باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. هوني ملango نولزيا كوانبا بدعة نمبايا سانا كوليكو مدامي مكوبوا. قال البدعة لغة هي الشيء المحدث على غير مثال سابق. بدعة katika lugha ya Kiarabu ni jambo lililozushwa bila mfano uliotangulia, ni jambo lililozushwa ambalo halina mfano uliotangulia. Wa minhu qawluhu ta'ala badi'u samawati wal ardh. Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuzizusha hizi mbingu na ardhi, sababu ilikuwa hazipo, Allah subhanahu wa ta'ala akaziumba. أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم. الله عز وجل أمهم بمينغنا أرضي ناكزي باتيشا أمبابو إليكوا هزيبو. فالبدعة هي الشيء المحدث. بدعة نجامو للوزوشوا هذا في اللغة هيني كتك لغة. وأما البدعة في الشرع فهي إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بدعة كشرية نكوزوش جامبو كتك دين جامبو أمبالو هلين أصلي كتك كتاب جاء الله ولا سنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم. إحداث شيء في الدين ليس له أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي ديو تعريف بدعة في الشرع كإحداث عبادة ليس لها أصل كما كزوش عبادة أمبايو هين أصل كتكو إسلام هين دليل لأن العبادات توقيفية عبادة زوت زمشاوكوا عبادة زوت تياري زمشاوكوا فلا بد لها من دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لازم ipatikane dalili kutokana kitabu cha Allah na sunna za mtume wake صلى الله عليه واله وسلم. وما ليس عليه دليل فانه بدعه مذمومه مردوده. جambo ambalo halina dalili, jambo hilo ni uzushi wenye kukashifiwa wenye kukataliwa. لأن الله أكمل هذا الدين سبو الله مشيك مليشا هي دين إبادة زاكي زي مكابليكا شريا ياكي هي مكابليكا وإسلام هوا هيتاجي شريا نينجيني هوا هيتاجي إبادة نينجيني إبادة زيكو نينجي تميكي وتمعبدو الله سبحانه وتعالى واتو هيتاجي إبادة نينجيني هزي نينجي هزي تو هتزيوزي هزي زيلزوكو nyingi hatujazifanya wengine ibada za Allah subhanahu wa ta'ala tunashindwa. Leo wameweka mambo ambayo hayako katika ibada, inabidi washughulikie yale waache haya. Sasa ndio bid'a ilivyo. Bid'a inakuwa inaua sunna, bid'a inaua sunna. Kila mtu akifanya bid'a ndipo anavyoua sunna, ndio bid'a zilivyo. Ukipenda bid'a basi utachukia sunna. Hii ni adatullahi fi khalqi. Ukipenda sunna utachukia bid'a na ukipenda bid'a utachukia sunna. A'adhana Allahu min dhalik. Mfahamu? Kwa bid'a inaua sunna. Kila mtu anavyofanya bid'a ndipo anapouua sunna na ndipo anapochukia sunna. Huyo li anna Allah akmala hadha ad-din. Allah ameikamilisha dini hii kabla mtume hajafa, dini iko kamili. Qala Allahu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo nimekukamilishieni dini yenu na nimekutimizieni neema zangu na nimeridhia uislamu kwenu kuwa ndio dini sahihi. Ai imeshuka katika hajjatul wadaa, mtume akitoa khutba ya mwisho ya kuaga hajjatul wadaa, ikashuka aya hii kuonesha kwamba dini ilikamilika kabla haja kufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipokufa tayari dini kamili, ibada zote amezijifundisha, khairi zote amezibainisha, shari zote amezikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbara subhanahu أنه أكمل الدين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الله سبحانه وتعالى كتك آية هي نيلزيه كوانبا أميكمليش دينه قبل يكفريك متوم صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يعني فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين للأمة. متوم صلى الله عليه وسلم هكفريك إسبقوا تياري الله عز وجل أمشي كملي شهيدينك وأمة. فأي شيء بعد ذلك يحدث فإنه مردود. جنب لولوت بعد هapo لنبوزوشوا جنب هيلو لمردود لنكتاليوا كما قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه. من يكفني عمل ambayo haipo katika dini yetu amali hiyo itarudishwa kwake haikubaliwi. Qala faman ahdatha fi amri an-nabiy sallallahu alayhi wasallam au amila amalan laysa alayhi amru ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fa innahu la yuqbalu 'inda Allah wa huwa mardudun 'ala sahibihi. Mwenye kuzusha katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam au akifanya amali ambayo haimo katika dini ya mtume sallallahu alayhi wasallam amali hiyo haitakubaliwa kwa Allah na amali hiyo itarudishwa kwa mwenyewe huyo aliyefanya. Wa in kana sahibuhu hasanan niyya, hata kama mwenye kufanya bidaa hiyo au jambo hilo nia yake ni nzuri, hata kama nia yake ni nzuri anadai kwamba anajikurubisha kwa Allah ويريد الأجر أن تكثوابه فهذا لا يسوغ البدعة. هي هيت جزيش بدعة كما متن ياك ننزور يتكثوابه هي هيت جزيش كما بدعة يوني سنة هيت كوهيذ بل بدعة ينباك نضلالة حتى كما متن أنا هنا ياك ننزور. ولو حسن قصد صاحبها حتى يكيو مزوري ما قصدو يا منيوي أو نوى بها التقرب إلى الله أو ألنوية وبدعهي كجكربشك الله وقال هذه زيادة خير أكسمهين زيادة يا خير. يقول الشيخ نقول له هذه زيادة شر وليست خيرا. هي زيادة يا شاري سي زيادة يا خير. الخير فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم خير إيكو كتك أليو كجنايو متومة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. ثم نسمع بورا يمزمومزو لكتاب جاء الله na bora ya muongozo ni muongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mambo ya shari ni mambo yaliyozushwa. Haya ni mambo maovu ya shari, mambo ya bid'a. Hadha dalilun ala anna albid'ata sharrun, hii ni dalili kwamba bid'a ni shar. Wa in kana sahibuha yadhunnu annaha khair, hata kama mwenye bid'a anadhania kwamba ni khair. يقول القائل وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. مambo ya shar, mambo maovu ni mambo yaliozushwa. قال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, kila uzushi ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Kullu bid'atin dhalala, laysa hunaka bid'atun hasana, hakuna bid'a nzuri, hakuna uzushi mzuri. Kama yakulu man yakuluhu min almubtadi'a, kama anavyosema anayesema hivyo katika wazushi. Alladhina yurawijuna albid'a bi annaha bid'un hasana, kama wale wanaozipamba bid'a wakasema kwamba ni bid'a nzuri, walaisat bid'an sayyi'a, bid'an sayyi'a na si bid'a mbaya. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل بدعة فهي ضلالة. ثم ميلزيا كوبا كلا وزوش يوبوتيفو وليس هناك بدعة هداية أو خير. هكون بدعة يا هداية بدعة يا خير. قال فلو كانت هذه الأعمال خيرا لشرعها الله جل وعلا لعباده. لو يكوى عملي إيزي ونزفاني. Vitendo hivyo angevifanya vingekuwa ni kheri, Allah angeviweka kwa waja wake. Ingekuwa kuna aya au hadithi inazohimiza watu wafanye mambo haya ya maulidi na zefe na burda, si mtume angebainisha katika hadithi? Mtume angebainisha fanyeni hivi fanyeni hivi, kila mwaka nifanyeni maulidi, si angebainisha? Lakini mtume hakubainisha, bali amekataza jambo la uzushi. قال فإن الله جل في علاه لم يترك شيئا فيه خير للعباد إلا شرعه لهم. الله جل وعلا حقوات جمبلولوتي أمبالو لنا خيري كواتو إسبقوا أمليويكا كتك شريا نقوم بواتو والفاني. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا من الدين إلا بينه. Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwacha jambo lolote katika dini isipokuwa ameliweka wazi. Walam yaktum minhu shay'a, hakuficha jambo lolote la khairi. Faqad ballagha al-balagha al-mubina alayhi salatu wassalam, mtume amefikisha ufikisho wa wazi zimshukie sala na salamu zimshukie mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa mtume amebainisha kila jambo la kheri, akalihimiza na kuliamrisha Waislamu walifanye, na kila jambo la shari mtume sallam amelikataza na kulitahadharisha kwamba watu wasilifanye. Hakuna kwamba aje mtu mwingine aweke jambo alafu alifanye, hili ni ibada lifanyeni, Allah anapenda. Hakuna hiyo, sababu mtume amefanya taamim wa kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Kama ingekuwa kuna bid'a nzuri tumeangesema kwamba kuna bid'a nzuri hizi si dalala, lakini kasema wa kulla bid'atin dalala. Wazi eh? Hadha wallahu alam. Tashia hapa, tutakuja kuanzia hii hadithi. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Tutakuja insha Allah kuanzia hapa wiki nyingine, wallahu aalam.